وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرة أخرى نعود إلى روايات الأنفال حتى نرى أن الأعراض الموات من الأنفال كما هو المشهور والدعي عليه الإجماع. طبعا ينبغي أن يعرف أن دعاب الإجماع عند أصحابنا من كلمات الشيخ فما بعد وأنه في كتب القدماء. الآن كيف ما كان لك استدلوا بطائف من الروايات على أن الأنفال به اصطلاح يشمل الأرض المواد. أمس ذكرنا هذا الشيء و تعرضنا لكلمات فقهاء العامة. طبعا الآن كلامنا بمقدار مناسب مع شأن البحث إن شاء الله تفسير بحث الفقهي في كتاب إحياء المواد، بما أن هذه النقطة مهمة هنا نتعرض. من الروايات الواردة في تفسير أرض المواد بالأنفال صحيحة حفص بن البختري هو الحديث الأول، جاء فيه وكل أرض خربه و بطون الأولياء. ذكر من الأنفال الأرض الخربة و بطون الأولياء. أولا من مقابلتهما يستفاد أن بطون الأولياء غير الأرض، الوادي و مشتقاته، حتی الوادی بناهن على ثبوت هذا المعنى. نحن في كتاب الطهارة تعرضنا المذكور في كلمات الفقهاء الوادي والمدي والوادي، كان عندنا شبه اصلا هذا في اللغة العربية ثابت هذا المعنى ام لا. الوادي في بحث الطهارة تعرضنا لا حاجة لنا تعرض هنا. وذكرنا ان برد هذا اللفظ في رواية مرسلة عندنا ولم نجد هذا العنوان في الرواية في كتب اللغة الوادي. تفسير روح الفقه في كتاب الطهارة مع قمض النظر عن ذاك البحث. أصلا من يراجع كتب اللغة ودا بمعنى ساله، أصل كلمة ودا، بل وكذلك المني، المني يعني ساله، ساله بقوة من الوادي. أصلا لفظة المني في أصله الماء الذي يسيل بقوة، أصل اللغة هكذا. وكذلك الوادي، الوادي يعني بهذا المصطلح وديو منيو وديو منيو ودي. فأصل ودا بمعنى ساله، سمي واديا لسيلان المائشي. الآن نحن قد نترجم في اللغة الفارسية أو بعض الإخوة العرب وادي يعني صحراء، لا وادي ليس صحراء، نفسر الوادي صحراء ليس كذلك. وادي ما بين الجبلين، باعتبار انه هنا كثيرا ما كانت في ايام ربيع او في ايام مثلا شتاء، بل ما قليل في الجزيره العربيه كما تعلمون، فالمياه فالامطار لما تنزل المياه تجمع بين الجبلين ما بين الجبال، فيجري ما بينهما. اصلا وادي منا سمي وادي لانه بين جبلين. ولذا هذا البحث ما الان في كتاب الحج تعرضنا انه الوقوف لا بد ان يكون في الوادي، يعني على الجبل صحيح ام لا، المبيت على الجبل هو الذبح، الذبح بمنا بس النحر بمنا. يعني طبعا الان كثيرا ما وسع الوادي، الان في الوقت الحاضر يعني شال الجبل فالوادي صارت واسع. الاخوه اللي تشرفوا للحج يعلمون بالمثل، لكن اصله كان عباره عن هذا الشيء. نفس مكه مجموعه وديان باصطلاح، لأنه جبال ما بينها يجري الماء، فهذا كان بحكم الأنهار المؤقتة أصلا من جملة الأمور التي ولذا كان فيها تشاح كثيرا، رؤوس الجبال وبطون الأودية. يعني بطون الأودية ذكرت في قبال رؤوس الجبال كثير وجعلت من الأنفال بهذه النقطة. أصلا هنا كان وادي اسمه محزور أو محزور، كان يأتي فيه سيل. أثناء رسول الله تعرض لتقسيم الماء، قضى في سيل وادي محزور أن الماء للأعلى فالأعلى. تقسيم المياه هم الآن القرى تعلمون إذا أكو قنات وإذا أكو بهر تقسيم الماء، تقسيم الماء سابقا كان على مياه الوديان الوادي. حسن بعد بين دكتور وفي إدامهش هم يتوي دشت لا صحراء لا لا وادي ما يسيل فيه الماء يسمى وادي المسيل، لكن لا نهر، نهر شيء آخر مو رودخونه. وادی به اعتبار لمایجی مطر یجمع و افق یوم یومن یسیلو فی او اذاکان از عدت جبال یحتمل شهر یسیلو فی الما. مثلا سیل وادی محذور من حال القبیل کار من الودیان المعروف قریب المدینه یستمر رو فی الما لکن مو دائما فما اون کثیر یجمع فی حال الوادی سیل. نحن في اللغة الفارسية الآن نسميه مسيل، يعني محل جريان السيل. فلذا تلاحظون قال كل أرض خربه و بطون الأودية. بطون الأودية عبارة عن الأماكن التي يجري فيه الماء، فجعله الله باختيار الإمام يقسمه الإمام، يعني شبيه الأنهار المرققة. نحن نسميه رودخانه فصلي، نهر فصلی شبیه دار خود زمین هایش هم همینه. خود زمینش هم اگر بوده مثلا اگه واسع بوده مقدار علایه لیس المراد به از صحرا، صحرا لا یسیل فی الماء، طبیعت صحرا لا یسیل فی الماء، کل ما یجی مثلا ینزل فی. فالمراد به بطون الاودیه فی قبال صحرا، وادی عبار عن هاد المعنی. خب و اما کل ارض خربه قد يتمسک به هاد الحدیث و سنن صحیحه کما ذکرنا انه الارض المیته تكون من الانفال لكن الانصاف الارض الخربه غیر المیته. کلمت خربه یراد بهی کانت آمرتن فخربه بلا کان یقول کل ارض المیته کل ارض المواد. خربه غیر المواد، مواد یعنی الاراضی فی الصحراء انسان لما یروح لم تعمر. اصولا تعلمون ان الارض یعنی المستقرها، ارض اصطلاح له اصطلاحات منها کره الارض منها المکان الذي انسان یمشی علیه یسمى ارض ولو قطعه من کره الارض. الارض لا توصف بالخراب، ارض ارض ما ليس بالخراب، مو خالی غیر الخراب، لا خراب غیر الخالی، خالی ما فی زرع. خراب ارض به نفس الله تو سمو من خراب حال الارض ارض علی هذا البيت موجود ما موجود ارض ارض. خراب الارض في قبال اماره الارض، اماره الارض اما تكون بالبناء علی مثلا هنا افض مدينه فيها بيوت ثم اهلها تركوها فصارت البيوت خرابه بيت خار مخروب كذا ناقص يسمى ارض. اولا ارض نحن شرحنا احتمالا ارض تطلق على مکان واسع ولو اجمالا في الارض يقول انا واقف جالس على الارض، لكن عند الاطلاق مثلا اذا ضربتم في الارض قلنا في هذه الايه المباركه يراد الارض الصحراء في قبال المدينه. تاملوا النقطه كانما في المدينه ولو المدينه على الارض في قرب مدينه القرب على الارض مو على المريخ على الارض، لكن إلا في شوارع المدينة لا يسمى مثلا ورقتم في الأرض. كأنما الإنسان إذا خرج من المدينة كأنما المدينة محدود فمكان محدود ذهب إلى الصحراء يسمى ورقتم في الأرض. أو الأرض بعيدة لا مو بعيدة، يعني خارج خارج الآهلة صار. ولذا الآية المباركة جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا إنما يسعون في الأرض المحارب، المحارب يعني من يسرق أو يقوم بالسرقة خارج المدينة في الصحراء في الطرقات. تأملتوا؟ وأما من يسرق داخل المدينة لا يسمى محارب. هاي النقطة، النقطة في كلمة في الأرض موجود. تأملوا النقطة في باب الحدود، إذا واحد يسرق من البيوت من المدينة لا يسمى محارب مقتل في الأرض، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. تاملوا فسر في كلمات السنه وفي جمله من رواياتنا المحارب الذي في الصحراء قاطع الطريق دزده سر گردنه به اصطلاح لغه الفارسی. ولذا اذا كان سارقا داخل المدينه فقد تقطع يده، واذا سارق خارج المدينه يقطع الطريق وياخذ اموال و يسرق مثلا خارج الطريق شأنه السرق في خارج في الصحراء مثلا هذا حكمه المفسد في الأرض، إما أن يقتل أو يصلب أو ينفو من الأرض إلى آخره. عرفت النقطة؟ صحیحه رن ينبغي ان يعرف ان كلمه ارض لها اطلاقات سابقا شرحنا في اللغه العربيه لما يقول كل ارض خربه المراد به مكان كبير اذا فرضنا مثلا بيتي الان هذا البيت خرب وهذا المكان مثلا 200 متر تحت البناء خرب لا يقال ارض خربه الارتكاز العرفي ارض خربه يعني مكان واسع خراب هذا صدقه به وجهين الوجه الاول ان كانت مدينه الاخوه اللي متشرفين للعراق كانوا في النجف خب خارج النجف مدينه الحيره اثار مدينه الحيره موجوده مدينه كبيره كانت لكن خربت الان بعض الجدران برد موجوده شهر سوخته به اصطلاح ایرانی هذا البلد المحروق بسه فمراد الارض الخربه يعني الارض التي كانت فيها بناء تعملوا و بيوت و سوق و شوارع فتركت و تهدمت فإلا الأرض الأرض نفس الأرض خب لا تختلف فالخراب بهذا اللحاظ يعني أرض عليها بيوت خربة مدينة خربة كانت عامرة فتركة هذا الرجل أبل الرجل أبل يكون فيه زعون هذا يسمى صحيح لأنكم تعلمون أن إمارة الأرض مو مجرد الزر لأنه يحتاج إلى ما جداول الماء ثم تنظيم الجداول موجود في ذلك كرا أنهارها أي ركب أنهارها فإذا فرضنا هذه الأمور تخربت أفرض عين الماء مسدود يحتاج إلى طلع الماء مكان الماء مكان الزر ما موجود متخربت هذه الأمور يقال أرض خربت اونجا دیگه جزء احیاء الأموات نه فهنا من المراد من الأرض الخربة يعني الأرض التي كان لها مالك أم الله كالمدينة مثلا تركوها مثل ميراث من لا وارث له كان له مالك خاص فالآن ليس له مالك ما أخذك المالك كما أن ذات من الأنفاض في الروايات الصحيحة من الأنفاض في رواية معارضة لكن الصحيحة أنها من الأنفاض ارض خربه مراد به حالت معنا مو ارض میته الموات من الارض اصطلاحا ما لم تجر علیه امارتون تخرجون از صحرا ما شاء الله صحرا واسع هذا ارض میته اما اذا جرت علیه امارتون اما بالبنا كانت مدینه فتركت الامام يقول هذا للامام هذا باعتبار كان لها مالك سابق افراد المدينة فتركوها من قبيل ميراث من الوارث لها فليس لكل احد من المسلمين يجي يتصرف في هذه الارض هذه الارض التي لها مالك صابر فتركها الى ان خربت ارض لا تخرب خربت يعني البناء زال او الزراع خربت الى ارض كيف تخرب الارض ارض ارض البحر صحابه فكل ارض لا لان فقهاء تقولون معلومه لا اصلا فهم الفقهاء الارض الميته انصافا فرق بين المواد وبين الارض الخارجه هذه الروايه الاولى المشتمل خراب يعني موجود في الاثر موجود انه له مالك والارض مو مراد به بالعشرين مثل 200 متر لا مساحه كبيره افرض مدينه كبيره كانت موجوده الان خب تدرون بعض المدن يطلع عليها من تحت من تحت الارض هل هذه المدن اي واحد من مثلا من الايرانيين مثلا في ايران يستطيع ان يتملكها لا من اموال الدوله يعني من اموال الامام صح مراد اهل البيت كل ارض سواء كان فيها بناء او كان فيها زراعه واشجار و يعني كان لها مالك الان خربت يعني مالكه اما ارتحل او رفع اليه هذه الارض ليس لكل واحد مسلم يجي يتملكه هذا خاص للامام من الانفال الامام يتصرف به فالارض الخربه غير عنوان ارض المواد هذه الروايه الاولى التي تمسك قد يتمسك به من جمله الروايات الموجوده روايه مرسله حماد وقلنا هذه الروايه روايه جميله فيها اقسام من الاموال في هذه الروايه المباركه هكذا موجود و كل ارض خربت قد باد اهلها كل ارض خربت قد باد اهلها مناسب مع القسم الاول يعني مدينه كامله فما تراه و تركه الان هم آثار باستانی به لغه فارسیه بسم آثار باستانی هذه المدن التي بعنوان آثار باستانی به لغة الفارسیه الاثریات به لغة العربی، هذه المدن كلها تحت اختیار حکومه، لیس لعامة الناس ان يتصرفوا فيها. من الانفال كل عرب خربت قد باد اهلها، هذا قد باد اهلها يتناسب مع المدن مع الآثار القديمه. جمله تفسیری بعید مثل بعید باد اهلها بعید. ثم قال و بطون الاوديه و الاجان و كل عرب ميته لا رب لها لم يذكر كل عرب ميته قيده لا رب لها. هذا كل عرب ميته لا رب لها متناسب مع القسم الثاني، يعني كانت هذه الارض عامره فيها زر فيها اشجار الان صارت ميته، يعني الان لا رب لها لا مالك لها. بیشتر از این بیشتر از این خب بگو لکل عربی اگر بگه جای دیگه هم یعنی داره برای هم نداشتم یعنی داره برای نمیخواست که دیگه کل عرب میته چی لعنه اصلا فی روایات باب الاحیا لا توجد روایت باب من احیا عرب میته فیله لا رب لها ما موجود دیگه هذه الروایت طبعا مضافه لا ارسالها الموجود في هذه الرواية لا رد لها لا رد لها ما معنى داره مو كل عرض ميته كان يمسكي و كل عرض ميته عرض دو جور ميته عرض كي سابقه احيانشته بشه الان دلش کرده ایشون مخواه میگه نه یک جوره حقا این قید توضیحیه ميته لا رد لها لا صاحب لها تیر مالک رد یعنی مربی یعنی معمر لها انصافا نلاحظ في هذه الرواية لم يذكر كل عرض ميتة بابو خربه يا اونجو بعد اهلها گفت خربه خوب اگر ميتة يعني خربه مناسب با شهر شهر باستانی بوده حالا خربه است ميتة لا رب لها مناسب با زمین زراعتیه زیاد بشه فهینه ده لا رب لها یعنی صادقا کان هناك من احیاها الان ترکها فصارت ميته فانصافا هذا من الانفاق غير المواث بالاصل هذا يعبر عنه المواث بالعارض مع اعراض المالك فالمواث بالعارض شيء والمواث بالاصل شيء اخر افن صحراق الانسان يقول الا ما شاء الله ارض واسع هذا ميت مو لا رب لها اصلا ميتة في الاصل لا رب لها دو معنى لا رب لها حالا اگر بر فرض معنا شد که دو تا معنا بشه باشه تا ظهور درست نشه نمیشه اثبات حکم کنه. خیلی خوب ولی البته سند هم که خرابه یعنی ارسال هم قبول میشه اجمالا قبولش من جمله روایات الوارده به اصطلاح فی روایت حدیث صاحب ابن الباء کل قریه یهلک و اهلها او یجلون عنها لم یذکر عنوان میته کل قریت یهلک و اهلها او یجلون عنها هذا العنوان فی البلی فی الحدیث السابق الحدیث الثامن قال کل ارض خربه العنوان الموجود هذا الحدیث سند معتبر است فی هذا الحدیث الموجود فی هذا الحدیث عنوان خربه شرحنا ذلك كل ارض جلا اهلها ذاك مو معلوم عنوان خرب الحديث العاشر من الباب ايضا لا بأس سند معتبرتون ما كان او بله ما كان من ارض خربه او بطون اوديته ليس للعناوين عنوان ارض ميته خربه فيه موجود الحديث العاشر في سند اشكال ما كان من الاراضين باد اهلها لاحظوا تعبير كله یعنی مواسف الاصل را تشمول حال اعتبابی الحدیث الثانی عشر من ارض خرب او بطون اودیت از تعبیر ها کده نه الحدیث السابع عشر و فی غایت الضعف بله انه ان صفار الشيخ علي صفار منفعلنا ان بعض اصحابنا رفع الحديث الى ان قال في هذا الحديث الذي في كتاب الصفار والمواد كلها هي له بل هذا صحيح هذا الحديث فيه وهذا ضعيف بالارسال جدا بل هذا الحديث فيه تعبير بالمواد صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني روايات الباب مع كثرتها منحصرا في هذا الحديث. وقلنا هذا الحديث انصافا صعب لأنه أسمنا التحريف، يسألونك عن الأنفال قال يسألونك الأنفال إلى آخره. الحديث العشرون، هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، تعبير لاحظتوا، وما كان من الأرض الخربة في نفس الحديث. الحديث الثاني والعشرون، طبعا مراسيل هذه الروايات، كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك. الحديث الرابع والعشرون، هي القرى التي قد جلى أهلها وهلكوا أو هلكوا العالم فخربت، لا هذا التعبير، كل قرية يهلك أهلها أو يجلونها. بعيد هل عدد الراح من الروايات في كلها خربه باب أهلها، تأملتم؟ يعني بعيد أن يكون المراد الجدي أرض المواد كلها. إذا أرض المواد لا يحتاج لهذا، كل أرض المواد طوام بالأسو بالعرب. الآن قرأت لكم عدد كبير من الروايات صحيحة وغير صحيحة، بعضها مكررة. الحديث بالصلاح 25، كل قرية يهلك أهلها. الحديث السادس والعشرون، كل أرض باد أهلها. سابع والعشرون، كل أرض خرب. الحديث الثامن والعشرون، كل أرض لا رد لها، لاحظوا التعبير، لا رد لها، و كل أرض باد أهلها. نه اما المتفضل نه، اگر بود مراد میگفت که به اصطلاح کل ارض الله، یعنی کان له رب و الان لا رب له، لا رب له شو، مثلا کان یقول کل ارض میته، نه بایدی اون شامل اون بشه، مراد داشته الان ربی برش نیست. هی القریه الذی قد جرى اهلها و هلکوا فخربت، مرسله مرسله عیاشی عربی بسیار، این دو تا كل أرض باد أهلها وكل أرض لا رب لها، بس ميراث المراد وارث لها. الحديث الثاني والثلاثون، كل أرض ميتة قد جلى أهلها. فأكو عناية خاصة هل عدد كبير من الروايات، ولا لما نقول كل أرض ميتة المواد كلها. فالإنصاف لما نلاحظ هذا العدد الكثير من الروايات، طبعا جملة منها مكررة. طيب سيدي، يمكن يقال ان الجامع بتكون هذا الروايه الموات في الارض، لا بس، لكن كلامنا في الموات في الاصل، هل يشمل الموات في الاصل ام لا؟ الكلام هنا على ان كيف ما كان الانصاف، حينما نلاحظ هذه الروايات من اولها الى اخرها، اكثر من 30 حديث الان موجود في هذا الباب، فقط في رواية واحدة ضعيفة من منفردات الشيخ ومرسلة موجود كل والمواط من الأرض كلها، هيك همش كل الأرض خربت تمام. انا قرأت تقسيم سابق نيدم من از نعم الشيخ، ما صار مجال مراجعة الى الكتاب، شو اسمه، الى كتاب النهاية. الشيخ في الخلاف قال المواط يحتاج الى ابن الامام، صحيح، ودعا عليه الإجماع، ومن بعده أفقران العبارات، لا حدث لتكرارها، من بعده ادعا الإجماع عليه إيمان. هذه الروايات الواردة في باب الأنفال، قرأت الروايات لاحظتم فقط رواية واحدة صريحة في ذلك، وهذه الرواية كل أرض لا رب لها بمعنى أنه أساسا يعني ميتة، كناية عن الميتة، إذا آمنا بأن المراد بهذه الرواية. في قبل ذلك في كتاب إحياء الموات، و احیاء المواد يصير الجزء السابع عشر من الطبعة القديمة، بعد لا نريد ان ندخل نعرض سنتعرض لرواياته في ذاك الكتاب، روايات كثيرة، يعني هذا من السنن الثابتة عن رسول الله بأسانيد متعددة لا بسند واحد، لا يتصور انه هناك سند واحد بقدمتهم بهذا السند، لا، اسانید متعدده، مثلا صحیحة زراره و محمد المسلم و ابی بصیر و فضیل و بکر و حمران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ابن ابی جعفر من احیا ارض مواتن فهیله لماذا حاول و عدیت خلو اسانید کثیره لانه هناک من کان یرا ان من احیا ارض لیست له انما يحتاج الى اذن الامام اذا لم يأذن الامام لیست له و كذلك الروايه الاخرى قال رسول الله من احيا ارضا مواتا فهو له فكذلك صحيحات اخرى ايما قوم من احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها وهي لهم الروايه الموجوده بعنوان وهي لهم نه مشكله گفتن من نمیخوام وارد بحثش بشم مثلا في روايه السكوني التي ليست معتبره عندنا طبعا في كتاب المعاصر جمله من الروايات اخرى موجود يحتاج الى شرح ليس غرضها الشرح اصلا بعض الروايات لا رابط لها هنا في المسائل اوردها في هذا الباب المعاصر تبعا له اورده في هذا الباب بما انه ليس غرضنا الدخول في هذا التفصيل فقط اشاره الى الروايه انا ابي عبد الله قال قال رسول الله من غرس شجرا او حفر واديا بديا بديا جديد لم يسبقه اليه احد او احیا ارضا میتدا فهیه له فی هر زیاده قضاء من الله و رسوله کلمت قضاء فی هاده روایات و نحن هل مطلب شرحنا مفصلا لا مجال لعاده فی بحث لاغرم موجود به عنوان قضاء رسول الله فی هل مجال موجود قضاء رسول الله جماعه تصور ان قضاء لرفع الخصومه حتی من اعلام المعاصرین اعلام الامامیه قالوا فهذا كان حكما سلطانيا لرسول الله رفع الخصومه شرحنا هنا قضاء في جمله من الروايات يراد به سنن رسول الله سنن رسول الله كما ان في روايه واحده جاءت في كتاب مسند احمد في زيادات عبد الله هذه النقطه مهمه من زمن المرحوم شيخ الشريعه حاول شيخ الشريعه خب مطلع على تراث السنه اورد روايه لاغرن من كتاب مسند احمد فمن زمان صار معروف الى زماننا هذا سيد الخوئي وغير ابن الاعلى قالوا ان احمد بن حنبل روى في مسنده عن عباده بن صامت شرحنا هناك نحن ان احمد لم يروى هذه الروايه في كتابه رواه روايه لكن لا قبولا كتاب مسند احمد هو باسم مسند مطبوعان في ذيل كل شخص هو باسم اسماء الصحابه ترتيبه بالصحابه مثلا روايات اجدر روايات عمر روايات عثمان روايات علي روايات عائشه ترتيب كتاب مسند احمد فلما تنتهي احاديث الصحابي ابنه عبد الله له زيادات مستدرك على والده فاحمد لما روى عن عباده روايات اخر باب عباده احمد استدرك على والده هذا في كتب السنه يعبر عنه بزيادات عبدالله عبدالله ابن احمد ابن حنبل به زیادات عبدالله على کتاب والده یعنی على مسند والده هذا الحديث ليس في مسند احمد كما قال الان مشهور في اسناد علماء مع احترامي له من زمان شيخ سيصار حدود 100 سنه ينسبون الروايه الى احمد لا الى مسند احمد هو مطبوع في الكتاب لكن ليس من مسند احمد و احمد في الاسناد مذكور بس لم يرده في كتابه يعني عبدالله يروي عن والده لكن نفس والده لم يرتضه لم يذكره في كتابه فعبدالله ذكره في زياداته على كتاب والده هل يذكره هو عبدالله يروي عن والده الأب يعني الأب مذكور في الإسناء لكن في أصل كتاب مسند لم يذكر مسائل الدين مسائل نفسي شنو رجل قضى عمره في معرفة الحديث شنو نفسي شنو هذا الكلام لا ما يريد يعني ما نقدر نشك زيادات قبوله زيادات عبد الله زهري في دلتان كان يستهل لا ما شاء الله نسيان شنو نسيان هذا حكم انظروا ان حديثكم هذا دينه شنو نسي هو روى ابن لكن لم يدرجه في كتابه لم يعتمد عليه هذا كان متعارف صادقا يعرفون رواية لكن لا يعتمدون عليها هذا متعارف فهو روى فهو يقول أنا اخترت هذا الكتاب هي كتاب المسند 30,000 حديث اخترته من 1,600,000 1,700,000 حديث شو نسيت وإن النسيان شيخ ما شاء الله كلام حكم دين الله قضاء رسول الله. هذه الرواية التي في لكن لم يدرجه في مسنده ولده رواه لرضى أنه غير زيد الخميني. كل من كذا في لابرر في المعاصري سيري سيصاري في أول لابرر ذكره من مسند أحمد أواخر المجلد تبنتنا بأنه من زيادة عبد الله كيف نسبه في كتاب الأبر المسموع له في أوله يختلف عن آخره في آخره تنبه. الآن هذا من زيادات عبد الله ليس من المسند لكن مسموع في ضمن المسند. وهذا انصافا أهل السنة لو يطلعون يلحقون بأنه لا يفهمون حديثنا ويدرجون الحديث في كتبه. الآن كيف ما كان قضاء من الله ورسوله تشريع نحن هنا شرحنا به بمعنى خصومه قضاء رسول الله يؤتى به بمعنى التشريع و يؤتى بهذا اللفظ و اتى رسول الله على الله و هذا تشريع دائم و اما قضاء من الله في هذه الروايه من اشتباهات ان هذا حتى في الكتاب اللهم الا ان يستدين هو الذي استعمركم فيها مثلا يعني بعبارات اخرى هذا في صلب الكتاب مذكور هو الذي استعمركم في الارض يعني خلق لكم الارض خلق لكم ما في الارض جميعا فخلق واحد إذا أخذ شيئا من الأرض ملك له لعله هذا قضاء من الله يعني في القرآن مذكورا لكن لا صراحة النبي بينه ولكن الإنصاف أن هذا الحكم من سنن رسول الله كلمة خطأ إنه مذكور في القرآن إذا قضى الله أمرا لرسوله ذاك قضاء بأيضا هكذا يعني حكم عام يعني وعرفت النقطة الآن الروايات الموجودة من أحيا أرضا ميتة فهي له هذه من رواية السنة بعد ما دست نبي هم بله قضا الله میشه. بعد من انا اقول لكم بعض الروايات من كتب العامه من امر ارضا ليست لاحد فهو احق ليست لاحد روايه من احيا مواتا فهو احق به ان الارض ارض الله والعباد عباد الله من احيا مواتا من احيا إن العباد عباد الله البلاد بلاد الله فمن أحيى من موات الأرض شيئا فهو له بعطية رسول الله. جملة من روايات الآية أن رسول الله أن الله أن من أحاط على شيء فهو أحق به ما أحطتم هنا إن جعلتم له حائط مراد من أحد. من الروايات المعروفة عن رسول الله ميتا من موتان الأرض موتان وموتان كلاهما صحيح فله رقبتها عادي الارض لله ولرسوله عادي الارض نه الاراض القديمه ثم لكم من بعدي هذا عادي الارض يشمل كل ارض الخربه في اللغه العربيه بما ان قوم عاد كان قديما كل شيء قديم به اصلا اثار باستاني في اللغه العربيه عبر عنه عادي عادي يعني قديم منسوب الى عاد عرفت النقطه فهذه الروايه ليست من تاريخنا هذه الرواية يستفاد عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي يعني كل أرض خرب كل أرض باد أهلها أيضا لعامة المسلمين لكن في رواية أهل البيت أن عادي الأرض الذي كان له مالك سابقا وصابن الآثار القديمة هذا للإمام لا نوافق على هذه الرواية لكتب العامة. في رواية أخرى عادي الأرض لله ثم لكم من بعد فمن أحيى شيئا من موتان الأرض فله رقبتها هذه الروايات إذا كان يمكننا الموافع عليه على أن كيف ما كان المقدار الذي الآن فقط خوف مخالفة الإجماع صعب جدا بإلا إن روايات المسألتين قبل الشيخ ما هر حال انصافا و احتمالا الإجماع مرجعه إلى فهم الناس والإجماع في الفهم ليس بحجة يعني الشيخ بعده من الفقهاء فهموا من أرض خربة ميتة لا رب لها فهموا على أرض الخربة يعني على أرض التي ميتة بالأس ولكن إنصافا فرقهم كل أرض باد أهلها شيء وكل أرض مرمات الأرض كلها شيء آخر فنظر لو كنا نحن وهذه الروايات المعتبرة في باب الأنفال و الروايات المعتبره في باب احياء المواد انصافا احياء المواد لا يحتاج الى امام نعم التصرف في الاراضي القديمه في المدن القديمه آثار باستانی يحتاج الى امام لانه هذا الامام اراضی زراعی اصحابها ترکوها. حالا ليس بكل في روايات السنه كل من المسلمين يستطيع احياؤه في رواياتنا لها جعلت من الانفال، اما في رواياتنا جعلت الميت مطلقا ميتة الارض من الانفال، هذا انصافا روايات اللي قرأناها ليس في هذا شيء. صار واضح؟ فهنا تبين الفرق ايضا بيننا وبينها. ولولا خوف مخالفة الاجماع احياء الارض ما يحتاج الى اذنه. نعم يمكن بلهذا القاعدة الثانية أن الأرض كلها للإمام بهذا اللحاظ لا بلهذا الأنفال، بلهذا أن الفقيه من شؤونه أن يلاحظ ويطبق ما أفاده أئمة أهل البيت، ما بينه أئمة أهل البيت، حينئذ يمنع من التصرف في أراضي المواد بهذه النقطة. وإلا إنصافا الآن في الجمهورية الإسلامية ممنوع التصرف في أراضي المواد إلا بإجازة من الدولة. لو كنا موضوع القاعدة ما يحتاج إلى إجازة. بلى ده الحكومه كان في مشكله ده الحكم الحكومتي. نحن اذا فرضنا انه هذا الحكم ثابت شرحنا ان الحكم الحكومتي ولائي لا بد ان يكون بمصالح جدا قويه بتغيرات بحيث انه اصل الحكم لا يتغير، شبيه ما تقدم بانه لو فرضنا ان عمر كان على حق وواقعا حاكم هل بامكاني ان يقول رفعت متعه النساء؟ قلنا لا، ليس للحاكم الشرعي يقول حرمت المتأمرة، يمكن أن يقيد حتى ترفع المشاكل. إذا فرضنا مثلا انتشرت المتعة في زمان وسببت مشاكل، نفو الحاكم الشرعي يستطيع أن يجعل حدود لرفع المشاكل، أما يقول حرمت المتأمرة ولو حكم ترخيصي. من أحيا أرضا مواتر فهي له، الحاكم يقول أخذ رفعت هذا الحكم، لا حتى لو أحيت الأرض لنا ليست لك، هذا خلاف حكم الله وحكم رسوله. فرضا يكون بين الإحياء وبين التمليك فهي لا يحييها، فهي لا يحيي ما ثور له، أما الملكية بإذن الإمام لا ممكن. صلى الله عليه وسلم.